فطركم ولا تقل فطركم. قل إنما الموصولة والمقصولة إنما. قل يومهم الموصولة والمفصولة يومهم. قل بئسما الموصولة والمفصولة بئسما. ومن صور اللحن وصل الكلمتين، مثال وساء لهم ولا تقل وساء لهم، تقرأ لحنا من المساءلة، والصواب أنها من الإساءة، وعلى مثالها أضاء لهم ولا تقل أضاء لهم، الصواب أضاء لهم. قل أعد لهم ولا تقل أعد لهم، قل أعد لهم. قل إن لك ولا تقل إن لك، قل إن لك. قل قيل لهم ولا تقل قيل لهم، قل قيل لهم. قل يا ليت لنا ولا تقل يا ليت لنا، الصواب يا ليت لنا. قل يجز به ولا تقل يجز به، الصواب يجز به.